خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع خزائن الرحمن، وهي تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سألين الله أن ينفع بها المسلمين والقاسي والداني، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ومع المجلس 19 من شرح كتاب التوحيد لإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وباب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وما زلنا مع هذا المثال الذي أمرنا رب العالمين أن نحتذي به وأن نجعله قدوة لنا، وهو إبراهيم عليه السلام. ذاك النبي الذي حقق التوحيد لما رزقه الله بإسماعيل بعد 120 سنة، أمره أن يتركه وأمته هاجر في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم. فقالت يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ إلى من تتركنا؟ لا يرد، مجرد الرد لا يرد، سبحان رب العظيم. فقالت الله أمرك بذلك؟ فقال نعم. فقالت إذن لن يضيعنا، توكل واستجابة، حسن ظن ويقين، توحيد بعد توحيد، سبحان رب العظيم. فما ظنكم برب العالمين عندما تقول امرأة ضعيفة إذن لن يضيعنا؟ ما ظنكم بالله الكريم وهذه المرأة تقول إذن لن يضيعنا؟ فلما انتهى الثمر وانتهى الماء وبكى الولد، إما لأنه كان يريد ماء أو لأن اللبن قد جف في ضرع أمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أخذت هاجر عليها السلام تسعى ما بين الصفا والمروة. انظر أقدام امرأة، أقدام امرأة، يا من تقولون أن الإسلام هضم حق المرأة، خطوات امرأة صارت شريعة للمسلمين من بعدها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. تلك الأقدام المتوكلة على رب العالمين، تلك الأقدام التي كانت تحسن الظن فيها لرب رب العالمين سبحان رب العظيم، من امرأة صارت شريعة. فلا تصح عمرة ولا حجا إلا بالسعي بين الصفا والمروة، تخليدا لهاجر عليها السلام سبحان رب العظيم. فأين أدعياء التمدن والتحضر الذين يقولون أن الإسلام هضم حق المرأة؟ وأي تخليدا أكبر من ذلك سبحان رب العظيم؟ ففي الشوط السابع وهي فوق الجبل قالت نفسها صخ اسمعي، ثم قالت أغف إن كان عندك غواف، سمع صوتا، فما كان هذا الصوت إلا هو جبريل عليه السلام يضرب بعقبه أي بكعبه وفي بعض الروايات جناحه الأرض، فتفجرت من هذا الذنب. انظر نتيجة التوكل وحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فما كان منها إلا أنها ذهبت إلى الماء سريعا فقالت زمي زمي، أي جمعت الماء خشية أن يضيع. هنا قل التوكل، قل التوكل فقل الحسب والكفاية. فالله تبارك وتعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كفي. فعلى قدر توكلك على قدر الحسب والكفاية. لذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركتها أي لو تركت هذا العين لكانت عينا معينا. تتباع نفسك ليه؟ الذي رزقك بالمال قادر على إرزاق أكثر منه، فالذي رزقك بالماء يا أم إسماعيل قادر على إرزاق غيره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقل التوكل فقل الحسب والكفاية. ثم نشأ بعد ذلك إسماعيل، حيث جمع العرب قبائل جرهم حول هذا المكان، فنشأ إسماعيل في كنفهم وتعلم العربية الفصيحة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وتم التسليم، وتزوج إسماعيل. لكن قبل الزواج هناك بلاء آخر لإبراهيم يأمره ربه تبارك وتعالى وهو في 80 من عمره أن يختتن. هل فكر؟ هل قال أنا ما ينفعش أختتن عشان كبير في السن؟ دلوقتي أخواننا لو في راجل عنده 60 سنة 70 سنة أسلم ويريد أن يختتن، الأطباء ممكن يرفضه، يقول لك لا ده الجرح قد لا يلتئم إلى غير ذلك. فإبراهيم ما فكر وما سكن لحظة، فختن نفسه بالقدوم بالمطرقة. انظر إلى الآلام التي يتحملها إبراهيم، لأن كل ذلك ينزل على قلبه عذبا. لماذا؟ لأن ليس في قلبي شيء إلا الله. وكذلك من وضع الدنيا في قلبه فإنه تهون عليه كل شيء، سواء كان هذا دنيوي أو أخروي، في مقابل الدنيا والحصول عليها وحصول على المال. فكذلك اعلم، وإن كان هناك أناس يحبون الدنيا، يعشقون الدنيا، يموتون من أجل الدنيا، ينزفون الدماء من أجل الدنيا، فهناك أناس ليس في قلوبهم دنيا أصلا، ليس في قلوبهم إلا الله تبارك وتعالى سبحانه وبحمده. من هؤلاء إبراهيم عليه السلام. ثم بعد ذلك لما بلغ إسماعيل مع إبراهيم السعي، أي في سن بلغ فيها عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم مرحلة الاعتماد، يعني كان في عون أبيه، في سند أبيه، يعني اذهب اقضي هذا الشيء، اذهب اقضي لهذا الشيء، يعني في مساعي أبيه. وهذه المرحلة يكون فيها الأب أشد الحاجة للابن سبحان رب العظيم. هنا يقول له الله تبارك وتعالى اذبح ولدك في منام. إبراهيم عليه السلام يقول لابنه إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. طبعا هذه ليست تخييرا من إبراهيم لإسماعيل، لكنه أراد أن تقر عينه بإسماعيل. تقر عينه بمن؟ بإسماعيل. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فما كان من جواب إسماعيل إلا أن قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي استسلم لأمر الله تبارك وتعالى، وتله للجبين، أي أنامه على أحد جبينيه، فالإنسان له جبينان، جبين أيمن وجبين أيسر وجبهة، وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وبين تبارك وتعالى أن هذا بلاء، بلاء مبين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفداه رب العالمين بذبح عظيم. وفي الآية الدروس وعبر جمة كثيرة، فمنها أن الله لا يعرف أقدار خلقه إلا هو، فسبحان من خلق الخلق وفاوت بين طبقاتهم. فإبراهيم يأمره ربه تبارك وتعالى بذبح إسماعيل فيمتثل ويستجيب، فيمتثل ويستجيب، ويأمر رب العالمين بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. والسؤال لي ولإخواني ولأحبابي ولآبائي ولأمهاتي، هل نحن مثل إبراهيم في الاستجابة؟ أن نحن مثل بني إسرائيل نستجيب، يعني نستجيب بالكاد، بالعافية نستجيب، أو أصلا أننا لا نستجيب أصلا، ونرد دين الله تبارك وتعالى قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، عياذا بالله من الخذلان. لذا هناك أناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مقامهم عند الله عالي، وأناس مقامهم عند الله في السفل. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون. لذا قال بعض العارفين إذا أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر أين أقامك، انظر أين أقامك رب العالمين، أقامك على جمع المال أم أقامك على جمع الدين، أقامك على حفظ الدنيا أم أقامك على حفظ الآخرة. إياك أن تظن أنك عندما تعصي الله تبارك وتعالى أنك بهذا الأمر كنت في مرتبة، لا يعصي أحد ربه تبارك وتعالى إلا بعد أن يهون على الله. فلو كنت غاليا على ربك لعصمك ولم يجعلك تعصيه، ووالله ما عصينا إلا بعد أن هن على الله، وما كانت لنا كرامة عند الله سبحان ربي العظيم. فالله تبارك وتعالى انظر كيف عصم يوسف عليه السلام، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. له مقام عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما هممت أن أفعل شيئا من أفعال الجاهلية إلا مرتين، ذهب إلى عرس فيه أغاني غير ذلك، ففي الطريق أغمي عليه نام. له مكانة عند الله، عصمه الله تبارك وتعالى سبحان ربي العظيم. كذلك عندما أراد أن يحمل أحجار الكعبة فقال له العباس ارفع رداءك، ارفع إزارك، يعني احمل عليه الحجارة حتى تتقي كتفك شدة الحجارة. فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم عندما رفع إزاره انكشفت عورته، فنزل مغشيا عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نزل مغشيا عليه. هناك أناس مقامهم عند الله في السماء، أناس مقامهم عند الله حول العرش، وأناس مقامهم عند الله في الحش. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أتفهم معنى هذا الكلام؟ يعني اللي يغضب ولي ويؤذي ولي ويعادي ولي من أولياء الله تبارك وتعالى الذي يحاربه رب العالمين. أنت متخيل يعني إيه؟ من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أفضل شيء ممكن تتقرب به إلى ربك هو الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. اسمع، هي دي بقى بعد الفرائض تطبيعها النوافل تصل إلى درجة المحبوبية. إذا وصلت إلى درجة المحبوبية قال كنت سمعه الذي يسمع به، أي فبي يسمع، فلا تستطيع أن تسمع حراما. يعصمك الله تبارك وتعالى، لك مكان عند الله. كنت سمعه الذي يسمع به، كنت بصره الذي يبصر به، لا تبصر إلى حرام. كنت يده التي تبطش بها، لا تبطش في الحق فقط ولا تبطش في الباطل. ورجله التي يمشي عليه، لا تستطيع رجلاك أن تحملك إلى معصية الله. ولئن سألني اسمع لأعطينه، يسأل بس، يسأل بس والله يجيبه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. سبحان ربي العظيم. مر عليه صلى الله عليه وسلم عليه ثياب يعني غالية، غني، فقال: ما تعودون هذا فيكم؟ قالوا: هذا حري إن تكلم أن يسمع، لما يتكلم الناس يسمعه، وإن شفع أن يشفع، لما يقول عشان خطري خلاص، خطر غالي، وإن نكح أن ينكح. يقول لك مثلا عايز أتجوز بنتك أو أتجوز بنتك لابني، يا كرامة ونعمة عين. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فمر رجل آخر عليه ثياب رثة، فقير، فقال: وما تعدون هذا فيكم؟ قال: هذا حريم إن تكلم أن لا يسمع له. تتكلم ليه؟ أنت مين؟ وإن شفع أن يشفع. يقول: عشان خاطري. أنت ملكش خاطر، ملكش دعوة أصلا. وإن نكح أن لا ينكح، لما يخطب يقول لك يخطب المين ده؟ سبحان ربي العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هذا بملء الأرض عند الله مثل ذلك، بملء الأرض. ويؤتى برجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. انظر إلى قدمي عبد الله بن مسعود، أثقل في الميزان من قدم أحد. سبحان ربي العظيم. فالمقام الحقيقي هو مقامك عند ربك. المرتبة الحقيقية مرتبتك عند ربك تبارك وتعالى. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعيذنه. اسمع وما ترددت. من الذي يتكلم؟ رب العالمين. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مسأته. أنت عارف يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكره إنه يسيء لهذا الولي. عند خروج الروح يكون في صعوبة، يكون في وعورة في خروج الروح، ولا حول ولا قوة إلا بالله حتى للصالحين. صلى الله عليه وسلم علينا صفات الموت ورزقنا من الشهداء. النبي صلى الله عليه وسلم هو يموت كان يقول: لا إله إلا الله، إن الموت لسكرات. وفراق البدن للروح فيها صعوبة أيضا على البدن، لكن لأن هناك ثواب أعلى، ثواب أكبر، ألا هو لقاء الله والفرح بما عند الله ولقاء رب العالمين، نظر إلى وجهه والجنة إلى غير ذلك، كان هذا أفضل له. لكنه لأنه قد يساء عند هذا الأمر، الله يكره ذلك. الله يحب سبحانه جل وعلا هذا العبد، فيكره ما يكره. أنت متخيل؟ يكره ما يسيء. انت متخيل مين اللي بيكره ما يسيء؟ مش العبد اللي بيكره اللي ربنا بيكرهه، ده ربنا اللي بيكره اللي بيسيء العبد، وبيعادي اللي يسيء العبد. اي شيء ذلك؟ اي مكانة ذلك؟ لذلك ما اسمك عند ربك؟ ما اسمك عند ربك؟ وكل ذلك في الآية. ما اسمك عند ربك؟ الناس عند الله تبارك وتعالى نوعان لا فارق لهما. أنت مكتوب الآن عند ربك إما صادق أو كاذب، لا ثالث، لا اسم ثالث في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم قال: وعليك وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أنت مكتوب عند ربك صادقا أم كذابا؟ إبراهيم قال الله تبارك وتعالى: فلما أسلم وتله الجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت. انظر، الصدق لم يطلق إلا على الفعل، لكن عند الكلام لم يطلق عليه صدق. فإذا قال أحدهم: أنا أذهب إلى العمل كل يوم في الساعة 9، نقول له: أنت صادق أو كاذب؟ لا نقول لا صادق ولا كاذب، ده كلام كله. لكن متى يكون صادقا؟ يكون صادقا إن كان يذهب إلى العمل كل يوم الساعة 9، فالذي صدق هو الفعل. ومتى يكون كاذبا؟ إن كان لا يذهب إلى العمل كل يوم الساعة 9، فالفعل هو الذي كذب والفعل هو الذي صدق. لذا لما أتاه الرجل فقال هل افترض الله علي من صلاة؟ قال نعم، 5 صلوات في اليوم ليلة. في آخر حديث قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. أفلح عن إيه؟ إن صدق، أي طبق ما يقول ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ضحي بالدنيا كلها قبل أن تضحي هي بك. فإبراهيم عليه السلام عرف أن الولد سيموت، سيموت أو سيموت إبراهيم هو هو، يعني إما أنت هتزول عن أموالك وجاهاتك وملابسك وأموالك وأحبابك وإخوانك وأولادك ورئاستك ومكانتك، أو هي التي ستزول عنك. فنصيحة من شفيق، ضحي بها قبل أن تضحي هي بك، وإن لم تضحي بها والله لتضحين بك. فالكل سيزول، الكل سيزول لا محالة، إما أنت وإما هي. فاذهب عند ربك مضحيا بها له خير من أن تضحي هي بك وتذهب إلى ربك مسؤولا عنها. سبحان رب العظيم. وفي الآية دروس وعبر كثيرة لا تسع المقام صراحة ذكرها كلها، لكن لعلنا نتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى على بعضها في المرة القادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.